إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا، فعلى كل عبد مسلم موحد أن يؤمن بأسماء الله وصفاته على المعتقد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه رضي الله عنهم، وعن التابعين لهم بإحسان رحمهم الله. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى جل وعز. قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فلله سبحانه وتعالى أسماء، وهذه الأسماء تدل على صفات لله سبحانه وتعالى، فالرحمن ذو الرحمة، والغفور ذو المغفرة، والجبار ذو الجبروت، والملك ذو الملكوت سبحانه وتعالى، إلى آخر أسمائه وصفاته. ولكن هناك أقواماً كانوا ولا يزالون يحرفون في أسماء الله وفي صفاته، فيعطلونها أو يمثلونها بصفات المخلوقين. وأما الحق الحقيق الذي عليه النقل الصحيح والعقل الصريح، أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فأين التراب من رب الأرباب؟ فالعقل يحكم أن الخالق سبحانه وتعالى ليس من جنس المخلوقين، وأن المخلوقين ليسوا كالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك كانت القاعدة العظمى في هذا الباب هو قوله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، هذا رد على الممثلة الذين مثلوا صفات الله سبحانه بصفات خلقه، فإذا ما رأوا صفة لله سبحانه شبهوه بخلقه سبحانه، فقال: ليس كمثله شيء. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا كفؤ له، ولا ند له، ولا مثيل له، ولا شبه له سبحانه وتعالى. ثم قوله سبحانه: وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة وعلى المحرفة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، أو يعطلونها بالتحريف، فإذا ما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى قالوا لا يستوي، وإنما المعنى استولى، فيقولون الرحمن على العرش استولى. ومع أن هذا أيضا على قاعدتهم مستلزم للتشبيه والتمثيل، فضلا عن أنه تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا دليل على الذي قالوه، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من لغة العرب أنفسهم، فإن استوى بمعنى على وارتفع كما جاء عن السلف وعن أهل اللغة. وكذلك إذا قال سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هناك من يقول أن الله في كل مكان، تعالى ربنا وتقدس، مع أن هذه الآية في أولها وفي آخرها دالة على أن الله معنا بسمعه وبصره ومعنا بإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى. أما هو بذاته سبحانه فهو الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء، إلى آخر هذه الآيات الدالة على صفة العلو، وهو العلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما وصف الله جل وعز به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لذلك ولا تعطيل لتلك الصفات، ومن غير تكييف ولا تمثيل لله سبحانه وتعالى، وقاعدتهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما غرضنا اليوم أن نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين صفات الله سبحانه وتعالى، سواء بقوله أو بفعله أو بإقراره صلى الله عليه وسلم. فترى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يثبت الصفات لله جل وعز على الوجه اللائق به سبحانه، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في هذا الحديث العظيم ترى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصف ربه جل وعز بصفات كثيرة، منها أنه سبحانه وتعالى لا ينام، فهو الله الأحد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، ونفى عنه النوم ونفى عنه السنة ونفى عنه النعاس والموت لكمال حياته وكمال قيوميته، فحياته ليس كمثلها حياة، فإنها حياة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوقين فإنهم كانوا عدما فأوجدهم الله جل وعز، ثم إنه يفنيهم ويميتهم سبحانه وتعالى. فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه الخالق العظيم، ولأنه الإله القادر القدير، ولأن النوم والسنة والموت والحياة هذه مخلوقات له سبحانه وتعالى، ولذلك كتب الموت على خلقه، وكان خلقه ناقصين بالنوم وبالحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك مما تنزه عنه رب الأرباب سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، فالله سبحانه وتعالى يرفع ويخفض سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع قدر من يشاء ويخفض قدر من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده الأمر وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، فهو العلي الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى، فتصعد إليه ملائكته بما كتبت من أعمال خلقه، وهو العليم علام الغيوب سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وهو وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فهو علام الغيوب سبحانه، وعلمه ليس كمثله علم سبحانه وتعالى، فترفع الملائكة إليه الأعمال. ثم قال: حجابه النور. ولذلك في رحلة المعراج لما سأله الصحابة: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا، لأن حجاب الرب جلت قدرته حجابه النور، لو كشفه، يعني لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه، وهذا فيه إثبات الوجه وإثبات سبحات الوجه من الجمال والبهاء الذي ليس كمثله جمال ولا جلال ولا كمال، مما ثبت لذي الإكرام والإجلال سبحانه وتعالى، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا فيه إثبات البصر لله سبحانه، وهو البصير، ليس كمثل بصره بصر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذه الكلمات وفي شروحها الكثيرات عن النبي صلى الله عليه وسلم إثبات ما مر من الصفات، أو في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. هذا أيضا إثبات لأسماء الله وصفاته، في أنه الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى، وأنه الآخر فليس بعده شيء، حتى إن المخلوقات التي تخلد سواء كانت في جنة أو في نار، فإن هذا بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها، وأما بقاؤه سبحانه فصفة ذاتية له جلت قدرته، وأما الخالدون من خلقه فإن الله رب العالمين هو الذي يهبهم هذه الصفة، وهو الذي يمن عليهم بهذا الخلود، وأما بقاؤه سبحانه وتعالى فهو بقاء ذاتي، فهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر العلي الأعلى، له صفة العلو سبحانه، وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهو سبحانه دون كل شيء، يعني يعلم بواطن الأمور ولا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. وترى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في هذه الأحاديث وفي غيرها يثبت لله سبحانه وتعالى صفاته جلت قدرته، يثبتها على الوجه اللائق به سبحانه، ولم يحرفها ولم يعطلها ولم يشبه بها ولم يمثل بها، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يستفسرون استفسارات بالسؤال عن الكيفية أو إنكار صفات الله جلت قدرته، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاف الرجل الأنصاري ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عجب من فعالكما الليلة، أو قال: ضحك من فعالكما الليلة، ما زاد بعض الصحابة على أن سأل عن إثبات الصفة لا عن كنه الصفة أو كيفيتها، وإنما قال: أو يضحك ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، يضحك ربنا. فقال الصحابي رضي الله عنه: لا نعدم خيرا من رب يضحك. فهم رضي الله عنهم كانوا يسمعون هذه الصفات ويقرونها ويؤمنون بها كما جاءت عن الله وكما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمسكنا بغرزهم وأن يتوفانا وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الصفات بقوله، فقد بيّنها أيضًا بفعله في أحاديث كثيرة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى: وكان الله سميعًا بصيرًا، أشار هكذا بيده صلى الله عليه وسلم وقال: سميعًا بصيرًا، إشارة إلى أن هذه الصفات صفات حقيقية لله سبحانه وتعالى، وليس المراد تمثيل صفة الله بصفة المخلوق، ولكنها إشارة إلى أن الصفة صفة حقيقية وليست صفة مجازية وليست صفة خيالية كما كان يدعي الفلاسفة وكذلك أتباعهم من المتكلمين بعد. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإشارة ليبين أن البصر بصر حقيقي وأن السمع سمع حقيقي. ولذلك لما كان الصحابة رضي الله عنهم يضجون بالدعاء فيرفعون أصواتهم، قال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قص قصة الرجل الذي يخرج من النار آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة بفضل الواحد القهار سبحانه وتعالى، في قصة طويلة جاء في نهايتها أن الرجل لما أذن له ربه في دخول الجنة قال: ادخل الجنة ولك مثل ملك عشرة أمثال ملك الدنيا، أو قال مثل عشرة أمثال الدنيا. فقال الرجل: أتستهزئ بي يا رب العالمين؟ أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضحك حتى بدت نواجذه، قال ابن مسعود: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: مما ضحكت؟ قال: من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك. فقلنا: يا رسول الله مما تضحك؟ قال: من ضحك رب العالمين. إذ قال له الرجل: أتستهزئ بي؟ قال: لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. ثم ضحك رب العالمين، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مبينا بفعله أن ضحك الرب سبحانه وتعالى صفة حقيقية لله ليس كمثلها صفة، وليس المراد أنها إرادة الخير أو البر بالعبد أو غير ذلك مما يقوله المحرفة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره لما تلا قوله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يقول ابن عمر رضي الله عنه راوي الحديث: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ويبسطها ثم يهزها هزا ويقول: أنا الملك أنا الجبار، حتى رجف به المنبر حتى قلت إنه ساخط علينا. فهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم بفعله عليه الصلاة والسلام أن الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأنها صفات حقيقية، فعلى المسلم أن يوحد ربه وأن يجل ربه وأن يؤمن بهذه الصفات الثابتات، سواء في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يقر هذه الصفات إذا ما جاءت على لسان غيره ليبين أنها ثابتة لله جلت قدرته. فمثلا لما جاء معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وكانت له جارية، فجاء الذئب فأخذ شاة منها فصكها على وجهها، أي ضربها على وجهها بيده، ثم إنه ندم على ذلك فأراد أن يعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتني بها. فلما جاء بها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. انظر كيف أقرها على أمر تنازع فيه من الناس جماعات غفيرة، بل وجامعات وأكاديميات ومشائخ وعماء ينازعون في أن الله جلت قدرته الرحمن على العرش استوى. وهذه الجارية الصغيرة لما سألها البشير النذير صلى الله عليه وسلم أجابت بفطرتها أن الله في السماء، أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى؟ فقالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وانظر كيف علق إيمانها على الإيمان بأن الله في السماء وأنه الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، يقرها صلى الله عليه وسلم على صفة العلو للعلي الأعلى المتعالي سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يهودي حبر من أحبار يهود، فقال إنا نجد في التوراة أن الله يوم القيامة يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لقول الحبر، ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فأقر الحبر على هذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. وهكذا من تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تجده يقر الصفات قولا وفعلا وتقريرا لله سبحانه وتعالى. فماذا علينا إلا أن نؤمن بما آمن به رسول الله، وإلا أن نأخذ بما أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا على سنته، وأن يتوفانا على شرعته، وأن يقبضنا وهو راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.